هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لسنت الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي هذه الحلقة 28 والتي نستكمل فيها الحديث الذي سبق في حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الملوك والزعماء والكبراء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لما لهم من الأثر على من سواهم. قوله صلى الله عليه وسلم: أدعوك بدعاية الإسلام، بكسر الدال أي بدعوته، هي كلمة التوحيد. وقال في الرواية الأخرى التي ذكرها مسلم بعد هذا: أدعوك بداعية الإسلام، وهذا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى هرقل العظيم الروم، حينما قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، قال فيه: أدعوك بداعية الإسلام، وهو بمعنى أدعوك بدعاية الإسلام. ومعنى كلمة الإسلام الكلمة الداعية للإسلام. قال القاضي: ويجوز أن تكون داعية هنا بمعنى دعوة، كما في قوله: ليس لها من دون الله كاشفة، أي كشف. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام، بل رغبه فيه، فقال له: أسلم تسلم. وقوله: سلام على من اتبع الهدى، هذا دليل لمن يقول لا يبتدأ الكافر بالسلام. وفي المسألة خلاف، فمذهب الشافعي وجمهور الصحابة وأكثر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدأ كافرا بالسلام، وأجازه كثيرون من السلف، وهذا مرده إلى اختلافهم في أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجوزه آخرون لاستئلاف أو لحاجة إليه أو نحو ذلك. قوله: وكثر اللغط بفتح الغين وإسكانها، يقال اللغط واللغط، وهي الأصوات المختلفة بعدما ظهر من هرقل ما ظهر من تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الميل إليه، ومن الاعتراف ولو ظاهرا بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، بعدما تحرى وسأل ودقق في السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك أبو سفيان: لقد آمر عمرو ابن أبي كبشة. أما آمر بفتح الهمزة وكسر الميم أي عظم، وأما قوله ابن أبي كبشة فقيل هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى، ولم يوافقه أحد من العرب في عبادتها، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم به لمخالفته إياهم في دينهم كما خالفهم أبو كبشة. وقيل إن أبا كبشة جد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه، قاله ابن قتيبة وكثيرون. وقيل هو أبوه من الرضاعة، وهو الحارث ابن عبد العزة، وحكاه ابن بطال وآخرون. وقال القاضي عياض: قال أبو الحسن الجرجاني: قالوا ابن أبي كبشة عداوة له صلى الله عليه وسلم، فنسبوه إلى نسب له غير نسبه المشهور، إذ لم يمكنهم الطعن في نسبه المعلوم المشهور. قال: وقد كان وهب ابن عبد مناف بن زهرة جده أبو آمنة يكنى أبا كبشة، وكذلك عمرو بن زيد بن أسد الأنصاري النجاري أبو سلمى أم عبد المطلب كان يدعى أيضا أبا كبشة. قوله: إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، بني الأصفر هم الروم. قال ابن الأنباري: سموا به لأن جيشا من الحبشة غلب على بلادهم في وقت فوطأ نساءهم فولدنا أولادا صفرا من سواد الحبشة وبياض الروم. وقال أبو إسحاق ابن إبراهيم الحربي: نسبوا أو نسبوا إلى الأصفر ابن الروم ابن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال القاضي هذا أشبه من قول ابن الأنباري. هذا الحديث أيها الأحبة الطويل الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم رسالته الخالدة إلى هرقل إلى قيصر عظيم الروم وملك الروم. كان أبو سفيان قبل إسلامه في أرض الشام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابا منه إلى دحية الكلبي ليدفعه إلى عظيم بصرى ثم إلى هرقل، والنبي صلى الله عليه وسلم بذلك سن دعوة الآخرين إلى الإسلام لا سيما دعوة الزعماء والكبراء والعظماء. وفي هذا يؤخذ منه أنه يجب العناية بأمر الزعماء والكبراء والعظماء لما في ذلك من أن إسلامهم قد يكون سببا لإسلام قوم كثيرين آخرين. فإذا كان مثلا زعيما لقبيلة أو زعيما لبلد فإن إسلامه وميله إلى هذا الدين ودخوله فيه فيما بعد قد يكون سببا لدخول آلاف، بل قد يكون سببا لدخول ملايين من الناس في الإسلام. ولهذا الاهتمام بهؤلاء الكبار من أصل الإسلام، وينبغي أن يراعى في ذلك مراعاة أحوال ومنازل هؤلاء ومكاناتهم في مجتمعاتهم بدعوتهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور. ثم إن في هذه الدعوة حجة عليهم إن لم يؤمنوا، فإنه إما أن تكون هذه الدعوة سببا في إيمانهم وإسلامهم كما أسلم النجاشي وكانت بلده مهو أفئدة المؤمنين وملاذا للخائفين ومهاجرا للمهاجرين أول الأمر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم النجاشي جعله في عداد المؤمنين والمسلمين. ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي أي أخبر بموته في اليوم الذي مات فيه وخرج وأمر الناس بالخروج، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه. وفي هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أعلمه الله في ذلك الوقت وفي الوقت نفسه الذي مات فيه، مع العلم أنه آنذاك لم تكن هناك الوسائل التي استجدت وحدثت والتي يعلم بها من في شرق الأرض ماذا حدث في غربها أو العكس، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليه. وفيه بيان منزلة النجاشي ومكانته في الإسلام، حيث جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإعلامه بموته وأمره بالصلاة عليه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم النجاشي وأثنى عليه وصلى عليه وأمر صحابته أن يخرجوا معه للصلاة عليه والدعاء له والترضي عنه والترحم عليه بعد وفاته رحمه الله ورضي عنه. وهذا دليل على أن الرسالة أو الدعوة قد تكون سببا في خير كثير وأمر كبير، فإن دخول النجاشي في الإسلام كان سببا في نصرة المؤمنين وحمايتهم من الكفار وأعداء الدين، وكان سببا لتنفس المسلمين حيث كان المسلمون يؤذون في مكة المكرمة، فقتل منهم من قتل وسلب من سلب وأوذي من أوذي، فما كان منهم إلا أن يهاجروا فرارا بدينهم وأنفسهم من وطأة الكفار وأذى المشركين. فكان إسلام النجاشي رضي الله تعالى عنه سببا في ذلك الخير كله. ولا شك أن المسلم مأمور أن يبذل السبب وأن يكل الأمر إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى قد قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله عز وجل نفى هداية التوفيق والإلهام وأثبت هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي تبين وتدل وتوضح للناس طريق الحق وطريق الإسلام وطريق الصواب. أما أن تهتدي قلوبهم ويتبعوك ويسلم ويؤمن بك فليس لك ذلك، لأن الله تعالى قال ليس لك من الأمر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ضاق به الخطب واشتد عليه الكرب، حينما دعا عمه أبا طالب إلى الإسلام وكان حوله من حوله من المشركين، حتى قال بعضهم أترغب عن ملة أبائك، وهو يقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فما زال المشركون يصدونه والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ليخرجه من الكفر إلى الإسلام وبالتالي من النار إلى الجنة، غير أن المشركين أبوا إلا أن يقفوا وقفة قوية في صده عن الدين وانحرافه عن الصراط المستقيم، حتى كانت آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كئيبا حزينا على وفاة عمه على الكفر، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية لم تكن تحصل لأبي طالب لأن الله لم يكن يريد أن تقع، وهداية النجاشي أرادها الله عز وجل. فانظر إلى الفرق بين أبي طالب والنجاشي، فأبو طالب كان عظيما في قومه وكان عما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أنه صادق، ولقد عرفت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فهو يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق وقد قال هذا البيت الذي أسلفت، ويعرف أنه وأن دينه حق، ومع ذلك منعه اتباع ما عليه آباؤه وأجداده وما كانوا عليه من الكفر، وذلك تعصبا للجاهلية المقيتة وابتعادا عن الحق المبين الواضح الذي ظهر له وعرفه يقينا، لأنه يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم الذي كان يلقب بالأمين والذي كان بمنأى وبعد عن كل فحش في القول أو العمل مع الخلق، فكيف أيكذب على الخالق سبحانه وتعالى؟ ولهذا فإنه مات على الكفر، ومع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وقريب منه ويعرفه جيدا، بل كان يحميه ويعطيه ويؤويه ويدافع عنه وينافح ويكافح، ومع ذلك لم يؤمن. والنجاشي على بعده وعدم رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم أسلم، لأنه عرف الحق فاتبعه، ومن انتصر لهوى نفسه فأتاه الله عز الدنيا وثواب الآخرة ورضوان من الله أكبر. ولهذا أيها الإخوة، فإن الإسلام ما أمرنا أن نبذل السبب، أما النتائج فنكلها إلى الله. فقد يهتدي رجل برسالة تكتبها أو كتيب تبعثه إليه أو بشريط يؤثر عليه أو بكلمة طيبة أو بزيارة نافعة أو بأن ترسل له من يكون سببا في ذلك، فعلى كل حال يفعل المسلم ما يرى أنه مناسب من الأقوال أو الأفعال أو الأحوال التي تصلح للمدعو، وهذا الذي يبذله المسلم يكل الأمر فيه إلى الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل فبذل السبب واستفرغ وسعه في إنقاذه وإنقاذ قومه من الكفر والضلال، غير أن الله لم يرد ذلك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وفضل الدعوة إلى الله عز وجل، وبين أنه لو أسلم لكان له من الأجر ما كان، غير أنه لو لم يسلم لكان عليه من الوزر ما سيكون عليه. ثم إن الله عز وجل أيضا بين لنا أنه أرسل موسى عليه الصلاة والسلام وأرسل أخاه هارون إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهذه الرسالة من الله عز وجل. أرسل موسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم، وهو الذي ثبته الله في لقائه لفرعون وآتاه الله من الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة والآيات الباهرة والعلامات والأمارات القاهرة ما يجعل كل عاقل منصف يؤمن به، غير أن فرعون بلغ به من الكفر أنه طغى وتكبر وبغى وتجبر حتى قال أنا ربكم الأعلى، بالرغم من لين الكلام وحسنه وإظهار الدلائل الظاهرة والعلامات الواضحة، ومع ذلك كله فإن ما جاء به موسى من أنه كان له من الآيات والعبر والدروس أنه ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، وأنه جعل الله له من الآيات ما ليس لغيره، وحاور فرعون وأثبت له وحدانية رب العالمين، ما آل ذلك بفرعون إلا أن يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، بل يهدد موسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وهدده بأن يقطع أيدي السحرة الذين آمنوا وأرجلهم من خلاف، وذلك عقوبة لهم. فدل ذلك على أن الأسباب تبذل، ويؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، إذا تبين الحق وظهر النور فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن الله يجزي المؤمنين على إيمانهم ويجازي الكافرين على كفرهم، وما ربك بظلام للعبيد. ثم إنه لما وقع الكتاب بين يدي هرقل أو قيصر ملك الروم وعظيم الروم، لما وقع الكتاب بين يديه دعا رجلا يكون قريبا من نسب هذا النبي، ولا شك أنه يدل على دهائه وذكائه وفطنته ونباهته أنه دعا من يكون قريبا منه ليكون أعرف بحاله، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يتحرى فإنما يسأل أقارب ذلك ممن يوثق بعلمهم. وأيضا حينما سأله لم يكذب أبو سفيان، مما يدل على شناعة وفظاعة الكذب، فالكذب في الإسلام حرام، ولم يبح الكذب، بل الكذب من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبح الكذب إلا في مواضع ثلاثة: في الحرب، وفي الكذب بين الزوج وزوجه، وفي حال الإصلاح بين طرفين اثنين أو جماعتين أو قبيلتين، أما بعد ذلك فالكذب حرام. والكذب أمر ممقوت في الجاهلية وممقوت في الإسلام، بل هو من الرذائل التي ينأى بها العقلاء والفضلاء، فضلا أن ينأى بها المسلمون والمؤمنون بالله عز وجل. وهنا تبين لنا أن هرقل كان يدرك إدراكا جيدا ما يعرف به الأنبياء من غيرهم، ولهذا سأل أسئلة بعدها توصل إلى معرفة أن هذا المرسل أنه نبي حقا، ولهذا لما استجمع هذه الأسئلة وعرف أجوبتها وتأكد من وضع ذلك الرجل تيقن أنه نبي. وفي هذا لما سأل هل تتهمونه بالكذب فقال لا، ومعلوم أن الله عز وجل إنما ينتقي من الرسل ويصطفي من الأنبياء من شرف تاريخه فلم يعرف بالكذب حتى قبل بعثته، لأن من كان معروفا أو مشهورا بالكذب في حديثه بين الناس لا يمكن أن يصلح أن يكون رسولا أو نبيا، لأن الناس سيبنون على ما عرفوا من كذبه وافتراءاته وادعاءاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كاذبا أبدا، بل عرف بأنه الصادق وأنه الأمين. والرجل الذي لا يكذب في حديثه مع الناس لا يمكن بحال أن يكذب على رب العالمين. وفيه أيضا إشارة إلى أن الذين اتبعوهم الضعفاء، وهذا دليل على أن الحق لا يعرف بالأتباع أو بالرجال، وإنما يعرف بما يقوم به من الدلائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه أول الأمر ضعفاء القوم الذين لا يملكون حولا ولا قوة، وهذا دليل على أن الإنسان إذا كان عنده وجاهة ولم يرد الله به خيرا فإن وجاهته قد تجعله يرد ويصد الحق الذي يظهر له وإن تبين له. ويدل أيضا هذا الحديث على أن كل من بعثه الله عز وجل نبيا فسيكون له أعداء الإداء، والله عز وجل بيّن ذلك بيانا قطعيا لا مراء فيه، أن الله تعالى ما أرسل قبر صلى الله عليه وسلم من نبي إلا جعل له أعداء يعادونه، وهذا أمر واضح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن جهر بالدعوة إلى الله حينما صعد الصفا فقال يا بني فلان ويا بني فلان، فلما اجتمعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم، يعني أخبروني لو أخبرتكم أن جيشا خلف هذا الجبل يصبحكم أو يمسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب فقال أتبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فعنفه وسخر منه وسبه وشتم، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فإن الأنبياء يعادون بالسب والسخرية، ولهذا عودي النبي صلى الله عليه وسلم مرة اتهم بالكذب، ومرة اتهم بالسحر، ومرة اتهم بالجنون، واتهم اتهامات أخرى. وأوذي صلى الله عليه وسلم في نفسه فضرب وقتل، وحاول المشركون أن يقتلوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في أحد حتى سال الدم من وجهه الشريف. وكذلك أوذي في عرضه صلى الله عليه وسلم كما حصل في قصة الإفك، وأوذي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فقتل منهم من قتل، وأخرج منهم من أخرج، وسلب من أموالهم ما سلب. فالله عز وجل يجعل الحرب بينه وبين أعدائه دولا، مرة يظهره الله، ومرة قد يظهر عليه بعض أعدائه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. والله عز وجل إنما جعل ذلك حتى يستمر المسلمون، حتى يمكن الله المسلمين. وهنا أثبت بعد ذلك هرقل أن في أسئلته أنه وصل إليها إلى حكم يقطع فيها بأن هذا الرجل ليس رجلا عاديا، بل هو رجل نبي آتاه الله النبوة والرسالة بما عرف من هذه الصفات التي استجمعها. ولهذا لما سأله قال بما يأمركم؟ قال بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، وهذا دليل على أن دين الإسلام جاء بالأمر بالأمور التي فيها خير للإنسان في حياته وبعد وفاته، وأن الإسلام دعا إلى البر والإحسان، ونهى عن الإساءة للإنسان لنفسه أو للآخرين. وفيه دليل هنا في قوله إن يكون ما تقوله في حقا فإنه نبي، على أن هرقل أو قيصر أو عظيم الروم، وعلى أن هؤلاء جميعا من اليهود والنصارى يعرفون نبوته وصدقه، وقد اطلعوا على علامات ذلك، وأنهم يعرفونه كما قال الله عز وجل كما يعرفون أبناءهم، وكما قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وأنهم أيضا إنما جحدوا ذلك حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وأنه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا من عند أنفسهم، وأنهم لم يردوا لأنهم لم يعلموا أنه صادق، وإنما هذا من باب الحسد حتى لا يخرج ويكون ظاهرا عليهم. وهنا علم ذلك هرقل وقال لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وهذا طبعا ادعاء، ولو كان صادقا لا فعل ذلك، ولكن الله لم يرد له هداية. ومع ذلك كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه خطابه وقال من محمد رسول الله، في إثبات المرسل وإيضاح أنها منه إلى هرقل عظيم الروم، وفيه بيان لوصف واقع وليس تعظيما من النبي صلى الله عليه وسلم له، حتى يكون ذلك أدعى لقبول ذلك الرجل للإسلام. وفيه محاورة ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وفيه قرع قلوبهم بالأساليب المناسبة، فإنه قال أسلم تسلم، وهذا وعد وترغيب وحث بالدخول على الإسلام، ثم فيه بعد ذلك وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له بعد ذلك وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وهو يعرف أي قيصر أن الوعد حق وأن الوعيد حق، فهو مخير في ذلك، فإن شاء فليؤمن وإن شاء فليكفر، لكنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يصلح قلوبنا ويشرح صدورنا وأن يعز دينه ويعلي كلمته ويرفع رايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، هل يجوز وجوز إعطاء الزكاة لسنة الله؟ لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.